فهذه الحيوانات يعني لها مشاعر، هي عجماء فيما نرى نحن، لكن في الحقيقة يتكلم بعضها مع بعض ويتفاهم بعضها مع بعض ونحو ذلك. بل يقول بعض الصحابة، يقول: رأيت وأنا في الجاهلية قرودا ترجم قردة. والحديث في البخاري. قالوا لك كيف؟ قال: كنت أرعى الغنم، أظنه بن مسعود رضي الله عنه أو غيره، يقول: كنت أرعى الغنم فأقبل قرد كبير معه قردة صغيرة يعني أو أصغر منه، أنثى يعني، فجاءت ووضعت له فخذها واضطجع برأسه عليه ونام، فأقبل قرد آخر فغمزها فنظرت إليه، ثم أخذت حجرا ووضعته مكان رجلها ورأس القرد الكبير عليه وذهبت معه. يقول: فواقعها وأنا أنظر، واقعها كما يواقع الرجل المرأة يعني، ثم رجعت وصارت توخر الحجر حتى تضع رجلها مرة ثانية، فاستيقظ القرد الكبير. يقول: وجعل يشمها ثم صرخ بالقرود واجتمعوا، وجعل يصرخ بهم، ثم أخذوا الحجارة وأخذوا يرجمونها. هذا في البخاري. هذه الحيوانات عندها كما ذكرت مشاعر، وعندها أحاسيس، وعندها أنواع وأحكام في التعامل مع بعضها البعض، وعندها ذكاء أيضا في التعامل وفي التخطيط. حتى ذكروا أن القرود مثلا تأتي إلى الجراء الصغيرة التي تولد للكلاب، لما أنثى الكلب تلد جروا 2-3-4-5 إلى آخره، ويبدأ يكبر قليلا، تأتي القرود وتخطفه وتخليه معها وترضعه، تكمل رضاعته حتى يكبر وهو ما يعرف إلا القرود، هذه أمه وهذا أبوه وهذا أخوه. فإذا كبر وصار كلبا متوحشا لازمها وبقي عندها، يعتبر هذول أهله، لكن يفيدهم في ماذا؟ في إيش؟ في حراستها، في حراسة القرود. لو جاء كلب أو جاء ذئب أو شيء بيضر القرود، يبدأ الكلاب هذه 5-6-10 تبدأ تدافع عنها. فانظر كيف تخطط هذه القرود لما يعني تريده بعد فترة. إذن نحن لما نتكلم عن هذه المخلوقات نتكلم عن يعني مخلوقات جاء في الأحاديث والآيات أن لها سجود وأن لها تسبيح، كل قد علم صلاته وتسبيحه، ولله يسجد ما في السماوات ما في الأرض، حتى قال: والشجر والدواب، يا جبال أوبي معه والطير، يعني رددي معه وسبحي.